te manit di nga duwaa ci seen jëf. am seetlu wa ku baax laa tusaluna amma ajram na wala nasalu ama ajirkum ci waroo nekk waaye wala nasalu ama taamalu façon nu di teg gi ni mu ngay wax fale da ngeen xam noo ki yéen ku ci ne ci dëgg te dëgg gi weex tàll. Xaas Malik nag nee na baaxuk soxna soosu tax na qabla nisa wayal قبل النساء صادقت أولاده خرجوا منها سوى البدر إبراهيم ذي الوذم قبل النساء صدقت أولاده خرجوا منها سوى البدر إبراهيم ذي الوذم أنا محمد أنا مختار في القدم صدقت قبل النساء قبل النساء صدقت معتقد أولاده صلى الله عليه وسلم التقيت كان يدلك مصطفى خرجوا من عاتق خديجة رضي الله تعالى عنها ñaata doom la Mustapha am juróom ñaar juróom ñaar yéen nga ne lu bari niroo na ko Sidé bi Bakr Sidé bi Bakr yi loolu la am te ne góor yi na bi ya tollu jigéenam yi tollu na la yesoom tollu moom dafa topp na bi toppin woo xam ne néew na toftal gu demee noonu waaw yont yàlla Mohamed tey la fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm am déet guddi fukki fan ak ñaar di cëli njol màkk gën àddina lu mu dajee woon altine xam nga Ababacar kañ la giddu fukki fan ak ñett ci weeru gàmm mu dajeeg talaata defal bi toppante rek loo tel na ko topp loolu maw do tel na ko topp lool sa maam wax na ko dinaa di wax naan fukki premier yeeg ñaar Abi Bikri jël fukki deuxième yeeg ñaar te deuxième gi taqarapp la taqarapp ne bi daan na wax na buñ ma wax na sax ne buñ ma yónniwul woon yónni Abi Bikri buñ ma yónniwul woon yóbbi Omar Kone Omar waaye soxna si liggéeyam bu rafet boobu moo tax yàlla fayee ko loolu moo jëkk gëm ci jigéen ju gwaar ju masuur Abibu Kër jëkk gëm ci góor gu di gor gu masuur Seyduna jëkk gëm ci góor gu jaam gu di jaam ci l'islam Sinaalio jëkk gëm ci gune ci islam Khadijatoo jëkk ji gëm ci jigéen ñi ma di la yëgal nag ne awlaaduhu doomam ya moom sallallahu alayhi wa sallam xarajoo juddoo nañu ñoom ñëpp minha tukkee ci soxna soosu ñuy wax Khadija ñëpp ñëpp mu na Siba Ibrahim kudu Ibrahim Ibrahim mu mel ni Maodo dañ ko ne kuy ndeye mu ne lan والأم بارية لو عاش فاز به القبط فوزا عظيما غير منصرم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ويمجدون ديوانا لنا أبدا على محمد مقتدر قدام لنا والأم مارية لو عاش فاز به القبط فوزا عظيما غير منصرم وسليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مغتار في القدم والأم ماريا مارية القبطية بالله لو عاش إبراهيم فاس به بأمره غبث فوشان غير منجرم كن دوم لدي نبي دومم يغور يب كن مسورك نخ كوتي مزورون دون يوننت تي يوننت دو تو ام كناوم دونون والأم ندي خالي بوب مارية لنكدوخ مارية قبطية كتارة يلوون لو عاسة بدون دون خالي بوب دي إبراهيم كون فاسة دان شدو غو خانة دو دكتير اللق قبطو قيطو وقير غو غيب فوسان أبتير خير مرسرمي بدون لك نبي راجع فإن ديسان ci ndawam la fatu ci niko sumam binde kar seyba agna kedia agna imawa amarat soxna ci nak biñ ko ne maye nañu ba may gi deggu amna lu mu def nak jam yu bare ko dal ligeyel dana len bu suba mayna len permis yamuma ci may len permis nak mayna len gen sabaru ñu am permis ken liggéeyu ñu fay leen sabar ga nak Alhaj Malik amna lum ci wax waxal kafa aba salati naba ima wa amal bi rakhsi min tarabin ima amarat بالرقص من طرب من طرب فما لا يا لها في ذاك من إثم فصلي يا إله للوجدي أبدا أنت محمد إما أمرت بالرقص من طرب فما لايا لها إلاك من إثم وصليا يا إلهي وجدي أبدا عنا محمدنا مغتال بالقدم لما أمرت بالرقص من طرب فما لها في ساك من إزمي فيا لها دقل لما تريد إماها أمرت برقش من طرب من فما لها من إزمي في ساك فيا لها شيخ حاج ماليني جزاه الله عنا خيرا نينا أمرت جوخنا فرمي موم خديجة نان إيماءها جيبيرم يجيجين نان سيلان من رخشين تيش فيتش تغا تبالا فيتش مجن دوسار أي ليبيدور دي تبوالة فلور دي تبوالة تاندرما دي لنكو وزار سيدال جمعيني فما لها دي دينيال سخنا سوسو في ساكة سبرم غوغو من اسمي كي باكار فيا لها استينيال تسلو admi mu ko takke leer bi mu ko takke ñi ko ñaan ci ñi maye cyan gi ñi ko jëkke denc li mu ko cëtelé ak cyan ak sabar gi mawda nak ni biñu amé 5 ans après at momu amna lu xew xew xew ba xamna ko lan la صلاتين بعد الخمس قد حضر البناء حتى بنت كفاه في العالمين الله أكبر أن محمد عام ثلاثين بعد الخمس قد حضر البناء حتى بنت كفاه بالعالمين وصليا لا إله واجزيا أبدا أن محمدا مختار في القدم حام الشاشين بعد الخمس بني مي خديشة سيدنا محمد نيات عبد محمد أم نيات كجروم وقروا bu ñëwé kon ci fanwér ak juroom lu téggu ci atina bi kay ñaar fukk ak juroom légui juroom téggu na ci mu doon lan fanwér juroom téggu ci kay mawdane ama shalasina atam fanwer wa ci judduk mustafa ba'd al khamsh wuriya shali'a jus'un ni jus'un ni shitta 40 hadith bu naqri deg la waaw gentuk nit ku bax ku di julit degerem agna ci degere nubuo buñu def 60 xaj 40 xaj ndax nabi bimu amé fanwéré at ak juroom ñent ak juroom benn wér bima amé fanwéré at ak juroom ñent ak juroom benn wér boba lu dess ci ñent kat yi juroom benn wér Haj Malik nena ci lo commencé nak di gis gemt go xamne day melni bu beursete la nak la ko waxon ci bop boy job min ba'di ta'id wala min shumashitati al-wurin ra kan fi la'ghib ila yami sida Haj Malik nena bi ngam nabi amé bi amé fanwirat ak juroom ndox mu bari yalla sotti nako ci mak bu mu ayebal sa sarwan ba modi fondation bu jikko ba bañu d'accordat ci defarat ko bobu nabi kar tayalul ndawla and na ci ñi doon jotali xeer yi doon na servi di servi bu loxo yi deretal na loxom yu tedd yooya deratal na ngir servir ba nga xam ne mu ko àndoore nit ñi di roñ xeer yi di ko joxe di wax li seigne abdou yox toujours li ngeen bëgg laa bëgg barki dem ba dafa ñëw ma yërëm ko ba ne ko anna li nafsika alayka aqun xam nga lu ma wax mu ne ma ak yow ah ak yow ak yow ci njee ut ko mu taxal waaw waaw maw dane na teewe na tabax ga atta banat ak atta raw ak atta banat kaffa bi alami bi deretal kafa wu tenkom le tendema bil alami ci xeer yi mu doon yëkëti diko joxe mu jëna ci ben wër fi na jaaxal nak sidaay malik munon na yëm ci at mi ñu tabaxé tax mi ak at yi nabi am waye daf lay bëgg wax ci nak turi ci tabax ka bëgg kaka tabax xam nga turu maçon bu mu ne waaw waaw maître maçon ba xam naa ko de ñu ne ko ne mu tudd mu ne lan wasmulladi qad bana albayt alazim lahu baqum bil mim aw billahi fafdahim واسم الذي قبلنا البيت العظيم لهم بقوم بالميم او بالراء فافطعم وقل باقوري بالراء او بالميم ديدت باقوري بالراء او بالميم دفنا بقوم بالميم او بالراء او باللام يكون او باللام شو فيكون استيراج ما دفنا واسم الذي قبنا بيت العظيم لهم بقوم بالميم او باللام فافتعمي تم تم ولا بوك من بقول باللام او بالميم فافتعمي تيغي ديغني اوغي حرف تقليد له كون سخال البقوم واسم الذي غاي ين ييب كي مدرسه بي كي دار جي كي كلاس بي كي لسون تاي بي كو في ген ترول تاكل ترو كو نخ بقوم كو لو بوغ فونتو غانا كو كو تو خون كا بوغ بين بي امي 30 ans مو تدو دوكا خام ana kale dawal fele baqumul tudere xamul yasawla ana alislam khayran gor gele tek nana ci yoon waxna ne lo fonk ce ki nga fonk ci juroom ñaari xel du nek ci dendal ko mustafa nak am dit sank seen bang koy wax mune ma ya waxon sank ne yalla mom nit ni mana waw ngana nebe gën ci nit ni mana waw mune kon tok len deg lu ki gën ci nit ni lolou la nu mujjé denk doora dem waye dal ñu ndey ci amuñu seen pay ndax day ku sigi di xol jëfin yi di seug di xol ki jëflu ni mu waxe bu ñëwé ci seruddu maam day sara fat la fay fek di seug ci kayit gi di xol ki wat ke def lu ni mu wax na ni lay def lo di sigi di xol def kat yi ni ñuy defé ku yëm ci ku sa maam tek tan na muy defé day sara fat lay do tanak وكذب به قومك وهو الحق اخبري له ما ودي بي وخري ده نينا كما انت بوكيل وكل نبي مستقر فسوف تعلم نريامنا مصطفى يلا يوخكم وكذب أنت الناود به في القرآن خومك شبكي لجن جن أنت منك ود نخم دي باي دفني يرد نخبو والحب دقاشل نك وما أنا عليكم بوكيل نندخ ندمنا لكل نبي مستقر فسوف تعلم li serigne bi doon waxtan kéro bi burdi bi ag ci digënté serigne ak talibé kar kar yalla baxé nañu bé dalunu tanki yi nabi tégon tankam dal ci la goor gu bax gi ték tankam ak njabot gi ték lu ci tankum ku ko déggal takat ku bëgg fekk gaaya fa ñu né fañu jaaroon ngay jaar bu sa tank diibe yit buñ la dogalo gis la bu sa tank diibe yit buñ la dogalé gis la waye bo jaaré fenen ku la dogalé sax du la gis am dit tu bëgg dem fa gaayé jaar ko fa dem fu bëgg dem fa gaayé né fiñu jaaroon ngay jaar soy bo sax yéx soy xé bañu yakamté buñ la dogalé rek dem fiñu jaaroon nga jaar dañ lay gis waye bo téggé jaar fenen ku la dogalé du la gis kon jaar fi jaaroo no or te feenu gor gi jaaroo sunu yaakar juree ji de yaakarul l'islam yalla nako fi yalla dole yagal hadji abdal aziz si yef gi mom du tere fi dede du tere ci ni barap lañu jëm barap lañu jëm bo xamne ñu bari baye tin ko xel waye barap bu mata baye xel teyit ma ngi wax bu yagg ne ku yebu jema def entraînement ñame ñu wétay waaw ku yebu jangal yi ñame ñu wétay de bi lay lo bari ñu lo wër liñ la musse wétal shuhudu ka yawmal jam'i ya khallu ñu sajjer shuhudu ka yawmal jam'i ya khallu ñu sajjer muhammi ka ñu sey jëf خير دك سلالال وأعمالكم يا أيها الناس حاسبوا بخملة بونجنتو كلي موي لغن دفل الحاج عبد العزيز نادين بجيك ربكم يوما فيسألكم عما فعلتم تجي وخرين يوم فضرل هذا الحديث لا تقول ابن شافعنا بسب عرفة يومي عن الخبير فصل بيتي أقدري والأموال قال بوير لك جي أكتور جي أقنن جي لبدل لا ترجعوا بعد كفارا أخي بديل كل أخني جلت لكوك جلتم جوير أتام أن رب العرش مؤكير كل من دياك أرس والرحمن كوك منل بكر نجرتني أن الله لي من يتجقرنا لا ورب العرش لول تخل أبيار لبو خمني دي تخنن ندل فموم تتوب تبال ولكن مجد ترخل توبوا إلي عباد الله يرحمنا mom moyeram ko ko ton jeegal ko bañ ko mbugal mayer ko la tu mu don mom rek mo amelet huwa al ghani ala al itlaq mom sakharul ha nahnu bil bab jina talibin qiran bernañu rahmataka al uzma taban ko khatal ya tal ko ya rabbi min akhlaqika bayres يا معطيا وايبا من شاء خير نفل يا بغت يا تبع يا ذا الجود والكرم يا إفري يا يات يومي كن دجو غصنل يا واسع الجود يا رحمن خمغل مي سبت يا إكيك أم جخمة وخم ويل يو دايل عدم جخفة لتايم ترل حمدا لرب عظيم المجد عز وجل ما من أميد فمن آتك أني ممل يا ربي عبدك هذا داعي بدفرا مؤمن نمل فمن لا تجعلني ممل يا ربي عبدك هذا داعي بدفرا تبال كل بلويون لا خمني خمك ويوم آمد مخمك بويرت خمني الجفول ستار فسر عيوبي أخيرا دلني بجاي أحمد نجرت الجامي هدوية انت سنات من لولاه ما بأثت شمس النار ولا بدر ولا يا والدين فوضى والد البر يا أغطى زنجين زينت سنة من لولاه ما برست شمس النار ولا بدر الوالد فرض الابن هو ذكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ سنيد زينت سنت من لولاه ما برست شمس النهر ولا بدر شكر الوالدين وموضى الوالد البر يا أستاذ أبي الباس تثيبة غير الله محبوب قل بالحق أم في ما للغير الموجود فرض على الإبن شكر الوالدين ومولد الوالد البر يا أستاذ زيلا أبي بسيطتي خير الله معبود قل بالحق أم في ما للغير الموجود فرض على الإبن شكر الوالدين وموت الوالد البر يا أستاذ الله سبحان من إله واحد صمد الله البقاء وهي ناء في على جبل زردان فرض على الابن شكر الوالدين وموت الوالد البر يا أستاذ المؤمنين الحمد لله ولمن خلق شرفا ما نيلوه يا رمضان فرد على الابن وشكر الوالدين وهلا موضى الوالد البر يا أستاذ من فرنا محمد صوب أبوات الأخير إذا ما علي خير سيار سليم فرد على الابن شكر الوالدين وفرد الوالد البر يا أستاذ من فرنا والآل وصحبي والله الأسماء جيبات ما في القراتيسي تبييد وتسيير والآل وصحبي والأزواج تبطر ما في القراتيسي تبييد وتسيير والآل وصحبي والأسواج خاتبة ما بالقراتيسي تبييد وتسيير والآل وصحبي والأزواج خاتبة ما بالقراتيسي تبييد وتسيير بايمنا علي زينب شيخ والد رائد رحنا برد أعطوا في المغيس من أتجري ولا أهل وصابي ولا أزواج تبيض وكثنين بايض إني أباء بي شكر الخلق واسفة من وإن أجلت نلقي بابا سعدي والآل وصحبي والأزواج راتبة القيمة الخالاتي تبيض وعاد من سرنا فالدي أجسم لي في أن أدي قطعات الوبل الغارن وفي وبلي تجري والآل وصعبي والأزواج خاتبة ما في الخارات دي تبيض وتشميد عثمان يا زهد المريد ويا من عنا النجوء والإيلان والجار والآل وتعري وهو الأسواج قاطبة فقما بالقراطين كبيد وكزمير فرد آل الإمن شكر الوالدين فرد الوالد البر يا ألتان سند